تقدم معنى الكلام في اللغة هو القطع، القرض هو القطع، وسمي القرض قرضا لأن الإنسان المقرض يقتطع من ماله فيدفع به إلى المقترض. والقرض في الشرع هو دفع مال لمن ينتفع به على أن يرد بدله، دفع مال لمن ينتفع به على أن يرد بدله. وهذا القرض أيها الإخوان من عقود الارتفاق، يعني الإنسان المسلم يقرض أخاه من باب الرفق به والإحسان إليه. والقرض مشروعيته ثابتة بالقرآن والسنة، وكذلك أجمع أهل العلم على أنه من الإحسان وأن الأجر فيه عظيم. فالحديث رواه ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي مكتوبا على باب الجنة: الصدقة بعشرة أمثال والقرض بثمانية عشر. فقلت: يا جبريل، ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ فقال: لأن السائل يسأل وعنده، والمقترض لا يسأل إلا من حاجة. يعني كأن هذا الحديث يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام بأن أجر القرض أعظم من أجر الصدقة، مع أن الصدقة بذل في غير عوض، يعني إنسان ما ينتظر عوضا في الدنيا وإنما يطلب العوض عند الله يوم القيامة. أما القرض فإن الإنسان يبذل القرض ويرجو بدله. لكن وجد النبي عليه الصلاة والسلام مكتوبا على باب الجنة بأن الصدقة بعشرة أمثال والقرض بثمانية عشر. لما سأل جبريل عن سر هذا التفضيل أخبره بأن السائل يسأل وعنده، يعني بعض الناس قد يمتهن المسألة عنده ما يكفيه ومع ذلك يسأل الناس، أما المقترض فإنه لا يقترض إلا من حاجة. والقضية الدين أيها الإخوة الكرام دلت النصوص على أن المسلم ما ينبغي له أن يستدين إلا من حاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر أن يستعيذ بالله من المأثم والمارم. فلما سألته عائشة رضي الله عنها عن سر إكثاره من الاستعاذة من المارم فقال لها: إن العبد إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. الإنسان المدين يكذب في حديثه وكذلك يخلف في وعده. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام إذا أصبح إذا أمسى: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. وكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتي بجنازة فإنه يسأل: هل على صاحبكم دين؟ هل على صاحبكم دين؟ فإن قالوا لا صلى، وإن قالوا بلى قال: صلوا على صاحبكم. أخبرنا عليه الصلاة والسلام بأنه يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. فلذلك الإنسان ما يستدين إلا من حاجة، وإذا استدان فإنه ينوي الأداء، ينوي الأداء، ثم أيضا إذا أدى فإنه يحسن الأداء. قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم أحسنكم قضاء، لأن هذا المقرض قد أحسن إليك حين أقرضك، فواجب عليك أن تحسن كذلك إذا قضيت هذا الدين ورددت إليه بدل ذلك المال، فإنه مطلوب منك الإحسان. وقد أورد الحافظ رحمه الله هاهنا حديثين في باب القرض، والمناسبة بين القرض والسلم ظاهرة، فإن السلم الإنسان يعجل فيه المال والآخر يؤخر المثمن أو السلعة أو العوض. ها هنا أيضا القرض الإنسان يبذل مالا ثم بعد ذلك ينتظر البدل أو ينتظر القضاء حين ميسرة أو حين حلول الأجل إذا كان الدين مؤجلا بأجل مسمى. فالمناسبة بين السلم والقرض ظاهرة، ولذلك بعدما تكلم عن أحكام السلم فإنه يورد الأحاديث المتعلقة بالقرض. نعم، هذا الحديث فيه موعظة وزجر، والحديث مشتمل على جملتين شرطيتين، في كل واحدة فعل الشرط وجزاؤه. قال عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. من أخذ أموال الناس، من أخذ أموال الناس أخذها إما ببيع وإما بقرض وإما برهن وإما عارية وإما وديعة، كل هذا أخذ. الإنسان يأخذ أموال الناس أحيانا بيع، كما في السلم مثلا أخذ منك المال على أن أعطيك السلعة نسيئة يعني فيما بعد، أو على العكس الإنسان قد يأخذ من إنسان سلعة ثم يؤخر الثمن، فهذا هو البيع. وقد يأخذ الإنسان مال غيره قرضا اقترض منه، وقد يأخذ مال غيره رهنا، أني أقرضتك مالا ثم قلت لك ضع عندي رهنا، فوضعت عندي سيارة أو ما أشبه ذلك من الأموال النفيسة، أو قد تضع عندي مالا وديعة مثلا تقول لي أنا مسافر هذا الذهب احفظه عندك، أو هذا المال اجعله في خزانتك، أو هذه السيارة اجعلها في بيتك ونحو ذلك. هذا أيضا مال قد أخذته منك على سبيل الوديعة، وقد يكون على سبيل العارية مثلا أقول لك أنا عندي مهمة في مكان كذا أريد منك سيارتك من أجل أن أستعمل، هذه تسمى في الشريعة عارية، قد أستعير منك سيارة، دلوا، فأسا، قدرا، ثوبا، ساعة، غير ذلك مما يستعيره الناس بعضهم من بعض. فقوله عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يشمل هذه الوجوه وغيرها. من أخذ أموال الناس يريد أداءها، يريد أداءها أي يريد أن يرد عينها أو مثلها، يريد أن يرد عينها أو مثلها، يريد أداءها أدى الله عنه، أدى الله عنه. إما أن يكون مرادا بذلك الأداء في الدنيا بأن ييسر الله له القضاء، أدى الله عنه أي في الدنيا بأن ييسر له القضاء وأن يعينه على ذلك ويفتح له أبواب الرزق، أو أن المقصود أدى الله عنه أي في الآخرة، لو أن هذا الإنسان مات مدينا فإن الله عز وجل يرضي الدائن في الآخرة بما شاء، بما شاء. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. ثم قال ومن أخذها يريد إتلافها، يريد إتلافها، يعني أخذ هذه الأموال وليس في نيته الأداء، وإنما يريد أن يستلبها، أن يأخذها ظلما، أتلفه الله، أتلفه الله. قال أهل الحديث قد يكون المراد أتلفه الله في الدنيا بإتلاف نفسه، بإتلاف نفسه، بمعنى أن يصيبه الله عز وجل في نفسه، في بدنه، أو بأن أو بتعسير أموره وتكدير عيشه وعدم قضاء حوائجه، بتعسير أموره وتكدير عيشه وعدم قضاء حوائجه، أو في الآخرة بتعذيبه والعياذ بالله. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه موعظة بليغة وزجر شديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق أناس يأخذون أموال الناس من أجل الاستيلاء عليها وجحدها وإنكارها، وما أكثر هؤلاء في دنيا الناس اليوم. فكثير من الناس من أصحاب الصنائع ربما يأخذ المال أو ما يسمى بالمقدم، ثم بعد ذلك لا يفي بالمطلوب، أو يفي به على غير الوجه المطلوب. كذلك كثير من الناس قد يقترض، قد يستلف، ثم بعد ذلك يماطل، ولربما يجحد، يقول أنا ما أخذت منك شيئا. وكثير من الناس أيضا قد يستعير منك عارية ثم بعد ذلك لا يبالي بأن يتلفها أو أن يفسدها أو أن يجحدها. كل هؤلاء يدخلون تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. ففي الحديث فوائد. أول هذه الفوائد الترهيب من أكل أموال الناس بالباطل، الترهيب من أكل أموال الناس بالباطل. ومن فوائد هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل، هذا ظاهر. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. تجدون نظائر هذا في القرآن والسنة يعني كثيرا، كقول ربنا جل جلاله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، قول النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فها هنا هذا الحديث أيضا يبين أن الجزاء من جنس العمل. ثم أيضا من فوائد هذا الحديث تعظيم شأن النية، تعظيم شأن النية. فمن كانت نيته حسنة كافأه الله بها، ومن كانت نيته نية سوء فإن الله يجزيه بها. ومن فوائد هذا الحديث كذلك الحث على استحضار النية الحسنة حال الاستدانة، الحث على استحضار النية الحسنة حال الاستدانة. الإنسان إذا استدان، إذا اقترب، فإنه يستحضر نية حسنة في أنه يريد إرجاع هذا المال لصاحبه. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا أن المقترض الذي ينوي الأداء فإن الله عز وجل يعينه ويوفقه. من اقترض يريد الأداء فإن الله جل جلاله يعينه ويوفقه ويسدده. ومن فوائد هذا الحديث أن المدين العاجز عن الوفاء فإن الله عز وجل يؤدي عنه. المدين العاجز عن الوفاء فإن الله يؤدي عنه. طيب، بعض الناس لو سمع هذا الكلام ربما قال إذا لو مات ميت وعليه دين وقد علمنا من حاله الاستقامة فلا يلزمنا أن نؤدي عنه لأن الله يؤدي عنه. نقول لا، هذا لا يلزم أبدا ولا يفهم من الحديث، لأن أحكام الدنيا نجريها على الظاهر. هذا إنسان مات وعليه دين فإننا نخرج هذا الدين من تركته قبل أن نقسمها. لماذا؟ لأن مسألة النية هذه ما يطلع عليها إلا الله عز وجل، فنحن لا نستطيع الجزم. ثم إن أحكام الدنيا نجريها على ظاهرها. ولذلك مثلا قتيل المعترك لا نغسله ولا نكفنه إلا في ثيابه التي مات فيها، ولا نصلي عليه صلاة الجنازة، مع أنه الله أعلم قد لا يكون عند الله شهيدا. صحيح. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. قال وأكثر شهداء أمتي على الفرش، من يموتون على الفرش يعني في أماكنهم. فالمقصود بأن أحكام الدنيا تجرى على الظاهر، لأن مسألة النية هذه علمها عند الله عز وجل. أيضا من فوائد هذا الحديث أن من أخذ أموال الناس بنية الإتلاف، والإتلاف أيها الإخوان يشمل وجوها كثيرة كالاغتصاب، أن يغتصبها، كالسرقة، كالجحد بأن يجحدها يأخذ منك ثم بعد ذلك يقول لك ما أخذت منك شيئا، أو يقول لك ائتني بشهود، ائتني ببينة، أو ربما كتب لك ورقة ثم هو يعرف من حالك بأنك لا تقاضي، لست من أصحاب المحاكم، يقول لك امشي بالله أو كذا، أو نتقابل يوم القيامة ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على خلو القلب من مخافة الله والعياذ بالله. فمن أخذ أموال الناس يريد إتلافها فإن الله عز وجل يجزيه بمثل قصده، فيسلط عليه العذاب إما في الدنيا وإما في الآخرة. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة، فبعث إليه فامتنع. أخرجه الحاكم والبيهقي ودياله ثقات. نعم، هذا الحديث حديث صحيح، وقد رواه أيضا الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الإمام الذهبي، بأن عائشة رضي الله عنها وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم الأثيرة عنده الحبيبة إلى نفسه، قالت يا رسول الله إن فلانا فلانا، وطبعا يقينا عائشة رضي الله عنه قد سمت هذا الشخص، والراوي عن عائشة ما سماه إما سترا عليه وإما نسيانا له، لكن ورد في عند الإمام أحمد بأن فلانا هذا يهودي وكان اسمه حليق، حليق إن فلانا يعني تاجر من تجار المدينة وهو يهودي، إن فلانا قدم له بز من الشام، البز نوع من الثياب الغليظة، يعني كأن الوقت كان وقت برد أو وقت شتاء، فعائشة رضي الله عنها من شفقتها على الرسول عليه الصلاة والسلام أشارت عليه بذلك، قالت له إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو أرسلت إليه فابتعت ثوبين، فابتعت ثوبين، إما أن يكون المقصود يعني ثوبين ثوبين، أو المقصود إزار ورداء وليس في الحقيقة سوى ثوب واحد، يعني الإزار يلبسه الإنسان في جزئه الأسفل والرداء يجعله على جزئه الأعلى، فابتعت منه ثوبين إلى حين ميسرة، إلى حين ميسرة، إلى حين ييسر الله عليك فتؤدي إليه الثمن. فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتنع، فامتنع. الرواية عند الإمام أحمد بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه، يعني أرسل إليه أحد أصحابه قال له إن النبي عليه الصلاة والسلام يريد ثوبين إلى حين ميسرة، فقال له ذلك اليهودي قد علمت ما يريد محمد، إنما يريد أن يذهب بثوبي ولا يعطيني مالي، يريد أن يذهب بثوبي ولا يعطيني مالي. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذب، قد علموا أني أتقاهم لله وأوفاهم للأمانة. النبي عليه الصلاة والسلام قال كذب، أي ذلك اليهودي قبحه الله، كذب، قد علموا أني أتقاهم لله وأوفاهم للأمانة. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فوائد، أول هذه الفوائد ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من رقة الحال، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من رقة الحال من الزهد في الدنيا. في هذا الحديث ما عنده صلى الله عليه وسلم ما يكفيه من ثياب، وما عنده من المال ما يشتري به الثوب نقدا، ولذلك اضطر إلى النسيئة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أزهد الناس في الدنيا وأرغبهم فيما عند الله، وقد عرض عليه ربه أن يحول له بطحاء مكة ذهبا، فقال لا يا ربي بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر، وخير بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، فاختار أن يكون نبيا عبدا صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك كان رقيق الحال في مطعمه، في ملبسه، في مسكنه، في مركبه صلوات الله وسلامه عليه. فأما المطعم فإنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل ما يجد، يأكل ما يجد، ما يشترط نوعا معينا ومواصفات خاصة، ولربما أعطته ابنته فاطمة رضي الله عنها كسرة شعير فيأخذها يقول لها والله ما ذاق أبوك طعاما منذ ثلاث عليه الصلاة والسلام ولربما يبيت الليالي طاويا لا يجد عشاء يتقلب على فراشه من شدة الجوع عليه الصلاة والسلام ولربما ربط على بطنه الحجارة من شدة الجوع وكذلك مسكنه عليه الصلاة والسلام ما كان من المساكن الفخمة الضخمة الفسيحة وإنما كانت حجرات وهذه الحجرات مبنية من الطين وسقوفها دانية ليست سقوفا عالية بعيدة وإنما كانت سقوفا دانية وما كان فيها من متاع الدنيا سوى السقاء الذي يشربون منه والنطع الذي ينامون عليه والقصعة التي يأكلون فيها ولذلك لما رأى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما على حصير قد أثر في جنبه أن الحصير خشن والإنسان إذا نام على فراش خشن فإنه تظهر آثاره في جسده فبكى عمر رضي الله عنه وقال يا رسول الله كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت أكرم الخلق على الله تبيت على مثل هذا فقال له عليه الصلاة والسلام أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة وكذلك في مركبه عليه الصلاة والسلام كان يركب الحمار ويردف خلفه وفي ملبسه عليه الصلاة والسلام أيضا كان متواضعا مع كونه نظيف الثياب طيب الرائحة عليه الصلاة والسلام إلا أن ثيابه ما كانت ثياب أهل الفخر والخيلاء وإنما كانت ثياب المتواضعين فالنبي عليه الصلاة والسلام كان رقيق الحال مع إمكانه عليه الصلاة والسلام أن يكون أكثر الناس مالا لكنه كان زاهدا في الدنيا ربما تأتيه أموال عظيمة فلا يدخل بيته حتى يفرقها جميعا لذلك لما توفي ما ترك درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. طيب من فوائد هذا الحديث أيضا ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق مع أزواجه ولذلك عائشة رضي الله عنها تشير عليه وإلا فإن بعض الناس ربما لو أشارت عليه زوجته بشيء فإنه يقول لها يا عدوة الله ما لك ولهذا ما شأنك بثيابي ما شأنك بنعالي ما شأنك بكذا ويقرعها ويوبخها لا الرسول صلى الله عليه وسلم كان حسن الخلق مع أزواجه فهاهنا عائشة رضي الله عنها أشارت عليه أيضا من فوائد هذا الحديث جواز البيع نسيئة بمعنى أني أبتاع الشيء ولا أعطي الثمن وإنما الثمن يكون مؤجلا لا حرج في ذلك وهو داخل في عموم قوله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه طيب ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز الاستدانة من غير تسمية الأجل ليه لأن عائشة رضي الله عنها طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يبتاع ثوبين إلى حين ميسرة ما حدد الشهر ولا اليوم متى ما حصل اليسار فإنه عليه الصلاة والسلام يقضي طيب أيضا من فوائد هذا الحديث جواز التوكيل في الشراء لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ما ذهب بنفسه إلى ذلك التاجر وإنما بعث عليه الصلاة والسلام ومر معنا في كتاب الأضحية حديث عروة البارقي رضي الله عنه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وكله في شراء الأضحية. طيب، من فوائد أيضا جواز معاملة أهل الكتاب، جواز معاملة أهل الكتاب في البيع والشراء والقرض وما إلى ذلك من المعاملات المباحة. ومن فوائد هذا الحديث جواز معاملة من في ماله شبهة، جواز معاملة من في ماله شبهة، لأن هذا التاجر قلنا ما ديانته؟ يهودي، واليهودي ما يسلم من أن يأكل الربا، ما يسلم من أن يبيع المحرمات، ما يسلم من الرشوة، ما يسلم من أن يأكل أموال الناس بالباطل. وقد قال الله عز وجل: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. هذا هو الأصل فيهم، ولا ينفي أن يكون بعضهم من أهل الأمانة، أن يكون بعضهم أمينا. فالشاهد ها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع هذا اليهودي مع كون ماله لا يسلم من شبهة. ومن فوائد هذا الحديث ما طبع عليه اليهود من اللؤم والخسة، فإن هذا اليهودي القبيح ما اكتفى بالرفض، وإنما اتهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنا أعلم ما يريد محمد، إنما يريد أن يذهب بثوبي ولا يعطيني مالي. ومن فوائد هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق، من مكارم الأخلاق، حيث لم يلح ولم يعاتب، لم يلح ولم يعاتب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يحكم المدينة، كان يملك أن يسلط على هذا اليهودي من يفرض عليه من الضرائب والعوائد والكذا ما يرهق كاهله ويخرجه من السوق عاجلا، لكنه عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك. فإن بعض الناس إذا كان عنده سلطة ونقم عليك فإنه لا يبالي بأن يعني يضيق عليك وأن يؤذيك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا ألح، يعني ما بعث آخر وثالث إلى اليهودي، ولا أنه عاتب عليه الصلاة والسلام. كان يملك أن يقول لعمر رضي الله عنه: اذهب إلى ذلك فأدبه، فأدبه، أو يقول لخالد: اذهب فأتني برأسه، لكنه عليه الصلاة والسلام ما فعل شيئا من ذلك. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث قد أخذها أهل العلم أيضا من غيره من النصوص، بأن الإقراض ليس من العقود الواجبة، وإنما من العقود المندوبة. بمعنى لو أن إنسانا جاء يريد أن يقترض منك مالا، ليس واجبا عليك أن تقرضه، وإنما يندب لك بالنصوص التي سبقت: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة، من نفس عن مسلم نفس الله عن، وهكذا. لكنه ليس واجبا. واضح أيها الناس؟ نعم. طيب، نقف عند هذا القدر إن شاء الله، ويكون الكلام إن شاء الله غدا عن الرهن وما يتعلق به من أحكام. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.